يكون في الهشام هذا الباقي والثريا مناديك الجميلة يا ابني كنتم هلان الطويل يا ابني كنتم خلان الطويلة يا ابني كنتم